الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. وصلت في الليلة الفائتة في ذكر حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته لكل أمير يبعثه على جيش أو سرية: فإن أبوا، يعني أن ينتقلوا من دار المهاجرين، فإن أبوا يعني أن يسلموا، لأن الدعوة إلى ثلاث: دعوة إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، واسألهم معنى الحديث أن يتحولوا من دار المهاجرين من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وأعلمهم أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. يعني صاروا هم والمهاجرون سواء في كل شيء، لا فرق بين المتقدم منهم والمتأخر في الهجرة في حقوق الإسلام والمسلمين. كن السابق للهجرة أفضل عند الله عز وجل وعند المسلمين كذلك من الذين جاءوا بعدهم. ولذلك كان لما جاء يوم معركة بادر، كانوا المهاجر الأول يقدم في القبر من الشهداء، يقدم على اللي بعده، يقدم في القبر. وعمر بن الخطاب لما يعمل الأموال للمسلمين يقدم المهاجرين الأولين. وطبعا ربنا ذكر ذلك في قوله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق، يعني من المتأخرين اللي بعد الفتح، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد، يعني مثل جبل أحد من النفقة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لا مد ولا نصف المد. هذا طبعا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، مثل ما جاب آخر الأنبياء: أمي لا يقرأ ولا يكتب، وصار شيخ الأنبياء والمرسلين جميعا، وصار أفضل من مشى على الأرض جميعا، وصار أعلم خلق الله بالله جميعا، وهو أمي، وجاء في آخر الزمان عليه الصلاة والسلام، وجعل شريعته باقية لا تنسخ حتى ينسخ الليل والنهار والشمس والقمر. هذا فضل الله. وذكر هو الذي بعث في الأمين الرسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا فضل من الله عليه الصلاة والسلام. فيقول ادعوهم فإن أبوا فأعلمهم إن هم الذين أسلموا، أعلمهم أنهم إذا لم يهاجروا إلى دار المهاجرين، أعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، كالبدو اللي في البر، ما لهم في الفيء ولا في الغنيمة، ما لهم لا في الفيء ولا في الغنيمة حتى يهاجروا. وطبعا هذا كان لما كان المسلمون في أمس الحاجة إلى تكسير سوادهم بمجيء كل من أسلم يأوي إلى المدينة، ليكسر سواد المسلمين وتزداد رهبتهم في أعين أعدائه. هذا طبعا كان يعني شيء طبعا مؤقت، وأنا قلت لكني استمر من بعد غزوة بدر إلى عام إلى فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، يعني من بعد رمضان سنة 2 من الهجرة إلى رمضان سنة 8 من الهجرة، ثم ألغي أو نسخ وجوب الهجرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. أعلمهم إذا لم يهاجروا أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين. يعني ما هو علشان أنهم ما هاجروا تسقط عنهم التكاليف، لا، ملزمون بالصلاة وبالزكاة وبالحج وبالحج وجميع شرائع الإسلام اللي أوجبها الله على المسلمين، بس مالهم في الفيء والغنيمة لا يكون لهم شيء من الفيء والغنيمة حتى يهاجروا. ذكر الله ذلك في قوله تبارك وتعالى: والذين آمنوا، في الآية الأولى من الآيات التي أتلو، والذين آمنوا ولم يهاجروا، أثبت لهم الإيمان، أثبت لهم الإيمان، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم، يعني من نصرتهم ومواريثهم حتى الميراث. لو مات واحد منهم ولو قريب في المدينة لا يرثه القريب اللي في المدينة، ولو مات واحد من أقرب اللي في المدينة لا يرثه هو، فلا يتوارثان، لا يتوارث. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول هذه السورة في السنة الأول ما هاجر الصحابة، أول ما هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة وبنى المسجد الشريف هذا عليه الصلاة والسلام، أخذ يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، وطبعا هذه سياسة لم يعملها نبي قط، وسياسة لا تعرفها الأمم قبل ذلك قط، صار يؤاخي بين المهاجر والأنصار. فأخى بين أبي بكر الصديق شيخ المسلمين بعد النبي، آخى بين أبي بكر الصديق شيخ المسلمين وصاحب رسول الله في الغار بعد، يعني آخى بينه وبين خارجة بن زيد، والله شيوخ، مهاجر أبو بكر مع أنصاري خارجة بن زيد، وآخى بين أبي عبيدة أحد العشر المبشرين بالجنة أيضا، أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة أيضا، آخى بينه وبين أبي طلحة الأنصاري، أبي طلحة زوج أم سليم وأم أنس بن مالك. وطبعا أبو طلحة أيضا من شيوخ كبار الأنصار، أنصار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم أحد قاعد يرمي يتكسر يعني يعتبر من أرمر الرماه رضي الله عنه، وكان طبعا من المتقدمين جدا في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عين المسلمين. فآخى بين أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح، عامر بن عبد الله بن الجراح، وآخى وأبي طلحة، وآخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين أحد أصحابه كما ذكرت لكم، لما دخل عبد الرحمن على الرجل بعدما آخى النبي بينهما قال له: انظر أي زوجتين، كان ثم ما تحجبا، ما نزلت الحجاب، ما نزل آية الحجاب، انظر إحدى زوجتين، الأحسن اللي تشوفه أجمل قل لي عشان أطلقها وتصير لا تتزوجها أنت بعد ما تنتهي عدتها. فيقول له: بارك الله لك في زوجك. قال: طيب مالي هذا، نخذ نصفين نقسمه لك نصفين، انت اختار النص. قال: بارك الله لك في مالك، دلني على سوق قينقاع. سوق قينقاع كان محل البلدية زمان اللي كانت هنا، اللي هنا الآن محل دخلت الحين في التوسعات هذه. فكان سوق قينقاع عندها، وكان طبعا يهود، قينقاع يهود، وكان عنده بالسوق السوق. فقال: دلني على سوق قينقاع. قال له: هذا سوق قينقاع عنده تقريبا ما يساوي ريالين أو ريالون أو ثلاث ريالات، كل مال اللي ما رأس المال اللي جابوا من مكة بعد ما تركوا، لأنه تركوا أموالهم، خرجوا من ديارهم وأموالهم، يقول ربنا في القرآن للمهاجر الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. أبو بكر يأخذ كل ماله يوم يهاجر، ولا خلى لعياله إلا الشيء اليسير، لأسمى واللي معها ما خلى إلا الشيء اليسير، والعائشة طبعا واللي معها من العيال. ولما جاء أبو قحافة وشيب كبير والد أبو بكر ودخل دار أن أبو بكر هاجر فيقول لبنت أسماء لأن أكبر البنات هي، قال لها يا أسماء يعني أبو بكر فجعكم بنفسه وماله ما خللكم شيء، راح وخلاكم لا خللكم نفسه ولا خللكم مال. فتقول أنا عارف أني أبي أسأل فجبت حجارة لأني كانت أولهم عبارة إما ذهب ولا فضة تخشخشخ، فلما جابت حجارة وحطتها في غرقة وحطتها في كوة في طاقة في الجدار وهو أعمى طبعا، قالت له هات يا أبو شوف يا أبو هذا يدك هذا المال اللي خلاه لنا وما خلى لهم شيء. لما حط يد عليه قال له والله خير به بركة خير وما خلى لهم، ولما جاء قال له ماذا تركت لهم؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وعبد الرحمن بن عوف مثله مثل جماعته كلهم خرجوا من دارهم وأموالهم. فعبد الرحمن اللي نفذ معه حوالي درهمين، فأخذ الدرهمين وش يبي يشتري بالدرهمين؟ يبي يشتري جمال ما تجيب جمال، يشتري غنم ما تجيب غنم، وش يبي يشتري؟ صار يشتغل يشتري لبن، اللبن المجفف يسموه الأقط، يشتري الأقط اللي هو المجفف هذا شبيه بالجبن وقطع صغار بعضها يطب كذا كانها بعض البلد يسمونها كشك، فيعملها ويشتري ويبيع، يشتري مثلا بالقروش اللي معه ويبيع يربح له قد يعني الله جعل في يده البركة، فيمكن في اليوم إذا اشترى بريال يبيع بريالين، اشترى بثلاثة يبيع بست. ما مات عبد الرحمن بن عوف إلا وهو يعتبر أغنى المسلمين قاطبة. وعثمان بن عفان هذا المهاجر أيضا هاجر بشكلهم، لما جاء جيش العسرة في غزو تبوك جهزه من ماله كما جاء في صحيح البخاري. ولذلك يقول في النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللي فعله هذا به كفاية. هذول أصحاب محمد الأشاوس الآئمة أبو بكر عمر عثمان علي بن أبي طالب أبي عبيدة بن الجراح سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل سعيد بن أبي وقاص هؤلاء هم العشرة طبعا شيوخ المسلمين. النبي بشر كثير كما قلت لكم، لكن اللي صاروا مشهورين بالمبشرين عشرة. بشر ناس لما جاء رجل أعرابي من البر وسأله ما فرض الله عليك الخمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال قال علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال كذا؟ قال زكاة كذا. قال هل علي غيره؟ قال إلا أن تتطوع. فأنرى الرجل وهو يقول والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فلما ولى قال في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الأعرابي. اللي وده يشوف واحد يمشي من أهل الجنة على هذا الأعرابي من أهل الجنة، وهو يقول أنا بمسك على الفرائض ما نقص منها لا أزود عليها ما نقص، لأنه لا يحتقر السنة ولا يزدريها بس هي من الأخف والفريضة. والإنسان إذا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي عن الله عز وجل يقول الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي من شيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استنصر بي لأنصرنه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا من فضل الله على المؤمنين الذين يؤدون فرائض الله ويحافظون عليها في أوقاتها بشرائطها وأركانها وجميع حوائجها. هذا من فضل الله على المسلمين. يقول ربنا تبارك وتعالى يقول لهؤلاء المهاجرين إذا ولا يكون لهم شيء من الفيء والغنيمة حتى يهاجروا، فإن أبوا رجع للثالث، الأول الإسلام، الثاني الهجرة، الثالث الثاني الجزية. إذا لم يؤدوا الجزية فاستعن بالله وقاتلهم. يعني هذا يبين لك إن الإسلام ما هو بحريص على سفك دماء العباد ولا حتى دماء الكفار. الإسلام ما هو بحريص على سفك الدماء. سفك الدماء ما هو من خصال الإسلام ولا المسلمين. الله اختار لهم اسم الإسلام وهم المسلمون في جميع الأديان السماوية السابقة. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليك وتكون شهداء على الناس. والإسلام هو دين السلام لا شك ولا ريب. تحيتهم السلام في الجنة إذا دخلوا هي دار السلام. ولما فرض مثل الحج جعل له مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. المواقيت المكانية مثلا أهل المدينة من ذي الحليفة أبر علي، وأهل النجد من قرن المنازل، وأهل الشام من الجحفة مع أهل مصر والمغاربة من أعلى الجحفة، وأهل السودان إذا حالوا ما بين المقاتين ما بين الجحفة وما بين يلملم اللي هي يسمون انتقلت للسعودية الآن، السعودية الآن هذه طبعا هذه، واللي جاي من اليمن يلملم، واللي جايين من العراق ذات عرق. وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح وأكدها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أكدها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لذات عرق. هذه ليش منطقة السلام لا توجد في الدنيا بكاملها، لا يوجد في العالم بكامله. منطقة سلام، منطقة سلام لا لا لا بمجرد ما يقول لبيك في أي قبل دخوله أي مكان من هذا يصير الصيد آمن. لو وجد الظباء وهو جوعان لا يلمسها، لو وجد الأرانب قدامه لا يلمسها، الأرانب البرية، لو وجد يعني الغزلان بجميع أشكالها ترعى أمامه لا يزعرها ولا ولا ولا ولا يلمسها. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره ومن عاد فينتقم الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. صارت منطقة سلام لا يوجد في الدنيا بكاملة. أتحدى واحد إني يقول إن يوجد في بلدنا أو في أنظمتنا منطقة سلام مثل هذه المنطقة. سلام على الطير، سلام على الوحش، سلام على الإنس، كل العباد يسلمون من شره من يده. تصير مسلم بالمعنى الحقيقي، بالمعنى الحقيقي لا تؤذي خلقا من خلق الله قاطبة. فإذا قربت من مكة وصرت في الحرم ازدادت الحرمة، ازدادت الحرمة عليك. لا تقلع شجر، يعني بعد ما كان الأول لك تقلع الشجر في الطريق عشان تضع عشان حاجتك، إذا وصلت حدود الحرم ازدادت الحرمة عليك وصار السلام أكثر وأشد. حتى هذا لو صرت حلالا، حتى لو تحللت من حجك أو عمرتك صار الحرم حرما بحدوده المعروفة المعهودة. لا تقلع شجر من غير إصابة من الشجر البري طبعا، ما هو يغرسه الإنسان ويزرع الإنسان، ولا تهي طير ولا تصفي حمام ولا تصد فيه أي شيء. لو دخلت الظباء ترتح في الحرم ما حل لأحد أن يلمسها بأذى أو حتى ما ينفرها تنفير، حتى ما ينفرها ما يخليها تخرج. وإذا شفت الحمام لا تنفره، لا تنفر الحمام ما دمت في الحرم. وطبعا كان حرم مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن إبراهيم حرم مكة يعني أظهر تحريمها، ولا مكة حرام بحرمة الله يوم خلق السماوات والأرض، مكة حرام بحرمة الله يوم خلق السماوات والأرض، وجعل أشهر حرم أربعة يوم خلق السماوات والأرض كما سيأتي في سورة التالية وهي سورة التوبة، إن عدة شهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالنبي عليه يقول إن إبراهيم حرمك وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، يعني الحرة الشرقية الغربية والحرة الشرقية، وطبعا الحد داخل في المحدود، يعني الحرة داخلة في الحرم الشرقية الغربية بكاملة والحرة الشرقية داخلة في الحرم. وقال عليه الصلاة والسلام المدينة حرم من عير اللي هو جبل عير اللي عند قبة، هذا اللي عند أبر علي مع إلى قبة هذا عير، وثور الجبيل اللي خلف الجبل هذا طبعا منطقة حرام كحرمة مكة أو أشد. إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لبتيها وجعل حرمتها كحرمة مكة أو أشد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره. فالإسلام لا يحرص على سفك الدماء لأنه دين السلام، ولا يلمس الدم إلا لضرورة. وإذا أسلم المسلم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم دمه وماله وعرضه بقوله لا إله إلا الله. ولا يحل دم امرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، إذا زنى الإنسان وهو متزوج حتى لو تزوج خمس دقائق ولو لم يدخل على زوجته وطلقها صار محصنا. المحصن المتزوج اللي عقد نكاحا صحيحا حتى ولو لم يدخل على زوجته، بمجرد ما عقد العقد على المرأة على البنت، بمجرد ما يعقد عليها على الزوجة حتى لو طلقها من غير الدخول صار محصنا. فلو زنى يرجم بالحجارة رجم الكلاب حتى يموت. إذا زنى يرجم بالحجارة كما ترجم حتى يموت. إلى الثيب الزاني والمرأة كذلك، والمرأة كذلك إذا زنت وهي ثيب، يعني المرأة عن الثيب طبعا اللي انفضت بكارتها بزواج، طبعا بزواج هي ثيب، فهذه إذا زنت ترجم بالحجارة رجم الكلاب حتى تموت. لكن إذا رجم الزاني أو رجمت الزانية المحصنة، إذا رجمت نرجو من الله أن ما يسر عليها عقوبة يوم القيامة لأنها رجمت. وكما قلت في حديث قريب رواه مسلم وغيره، من ابتلي منها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا. لكن التوبة لا تمنع إقامة الحد عليه. يعني لو ندم على جريمته وحزن على جريرته وبكى حتى تقطعت نياط قلبه من البكاء، ما لابد من الرجم، لابد من إقامة الحد مدام ثبت عليه إما بإقراره أو بشهادة الأربعة الثقات العدول انتهى الحال. بينه بينه الزنا على من أحصن، الزنا على من أحصن. يقول عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الملهم، الخليفة الملهم عندما وقف على المنبر يخطب، أنا قلت قبلها إنه كان في مكة، عمر كان في مكة في الحج آخر حج قبل ما يموت بوقت قليل، وكان عبد الله بن عباس كما جاء في صحيح البخاري: كنت أقرئ كبار المهاجرين القرآن. عبد الله بن صغير سنه حوالي 12 سنة 13 من موت النبي محمد عليه الصلاة والسلام، غلام نهز الاحتلال، ومع ذلك كان يجيه كبار المهاجرين عشان يقريهم القرآن. هذا الغلام إلا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان من أئمة من فقههم الله في دين الإسلام في شريعة الله رضي الله عنه، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عباس يقول كنت كما جاء ابن البخاري: كنت أقرئ كبار المهاجرين من أصل. فكان ممن يقريه عبد الله بن عباس، كان يقري عبد الرحمن بن عوف أحد المهاجرين الأولين. يقول جاني في خيمة في مكة عبد الله عبد الرحمن بن عوف، وقال وش سمعت ماذا حدث اليوم؟ قلت له وش اللي صار؟ قال إن واحد عمر رضي الله عنه سمع رجلا يقول لو مات عمر، واحد يقول لو مات عمر ما بايعت إلا فلانا، لقد كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها، يقول كده. فلما سمع عمر هذا الكلام هاج، هذا عبد الرحمن بن عوف يعلم عبد الله بن عباس بالقصة، غضب عمر وقال والله لأقومن مقاما، يعني العشية في نفس اليوم، مقاما أتحدث فيه، يعني يبين الحكم عن البيعة وعن شروط البيعة وعن اللي يصير وكذا. فقال له عبد الرحمن بن عوف: على رسلك يا أمير المؤمن، تمهل يا أمير المؤمنين. شوف الحكمة إلا الله ألقاها في قلوب أصحاب محمد. قبل ما يجي النبي محمد ما كانوا شيء، كانوا لا دين ولا دنيا، أفقر عباد الله في أرض الله وأجهل عباد الله بالله. فجعلهم الله عندما بعث إليهم محمدا أعلم خلق الله بالله وأعز خلق الله في أرض الله وأفقه خلق الله في شرع الله. فقال عبد الرحمن بن عبد على رسلك يا أمير المؤمنين، لا تمهل لا تعجل، لأنك في مكة يعني في منى اللي يغلب عليك الدهماء والعوام. إذا قالوا الخليفة يخطب، أمير المؤمنين عمر يبي يخطب، كل الدنيا تبي تجتمع عشان تسمعوا شو بيقول الخليفة، لا ميكروفونات ولا يمين ولا يسار، يبي يجتمعوا. فقال فيكون يغلب على مجلسك الدهماء عليك، فيحملون كلامك يطيرونه كل مطير، ويحملونه على غير مرادك، يعني ما يفهم كلامك، وهذا يروح يبلغ كلام ما فهمه، وهذا يبلغ كلام ما فهمه، وهذا فتتبلبل أفكار المسلمين ويحصل بينهم شتات. فاصبر اصبر، يقول له عبد الرحمن بن عوف، يقول له الخليفة الراشد الملهم السماع للحق عليه رضي الله عنه، فقال له فاصبر حتى ترجع إلى المدينة بلد المهاجرين والأنصار. يقول عبد الرحمن عوف حتى ترجع للمدينة بلد المهاجرين والأنصار، فإنه لا يغلب على مجلسك إلا أهل العلم، اللي بيكون قريب منك العلماء أهل الدين من طلاب العلم. الدهماء ما يغلبون على أهل العلم، يعرفون قدرهم ولا يغلبون عليه، ما يجلسون يتقدم الجاهل على العالم ويؤذي، فلا يغلب عليك، فيكون مجلسك محاط بأهل الفقه وأهل الشريعة، فعندما تتكلم يفهم كلامك وينزلونه منازله. فلما قال إذن والله لئن رجعت إلى المدينة لأقومن مقاما أتحدث فيه عن كذا وكذا، أول ما أصل المدينة. فوصل يوم قبل الجمعة، فلما صار يوم الجمعة كما جاء في البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول أنا جئت مبكرا، عرفت أني أبي يخطب اليوم، وخطبته تبي تصير فيها غرائب، يعني فيها أمور محتاجيها، احتاجها الناس، يبي يبين لنا بعض الشرائع اللي احنا ما نفهمها. فيقول فجئت مبكرا وجلست إلى جذع المنبر، منبر النبي محمد. يقول لما جلست وإذا سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، وإذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالس إلى جنب المنبر، جالس إلى جذع المنبر. فيقول جلست جنبه شوية وخرج عمر للخطبة، فلما رأيته خارج، لأن ما كان يقوم الإمام إلا للخطبة على طول رأسا، يعني ما يقعد يناشد وبعدين يقوم يخطب، لا يجي من بيته ويقعد على المنبر رأسا. وليش ما كان فيه الصلوات اللي بيسمها الناس سنة بعد بين الأذان الأول وجلسة الإمام على المنبر، ما كانت موجودة، لأن ما اللي بيصلي بيصلي، واللي قاعد يتلو كتاب الله. حتى إذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام وخطب، أذن المؤذن بين يديه وألقى الخطبة، وبعدين أقيم الصلاة، ما في وقت للصلاة، ما واللي قالوا فيه سنة قاسوها على الظهر. وهذا يسمع الفارق، لأن العبادات لا تقاس، لا تثبت العبادات بالقياس، العبادات النبي فعل فعلنا، النبي ترك تركنا، النبي قال افعلوا فعلنا، النبي قال لا تفعلوا لا نفعل، النبي قال لا تفعلوا لا نفعل. أما كنا بمجرد مثلا ما يقول ما يأذي الأذان، وبعدين يجيك واحد يتفلسف ويقول بين كل أذنين الصلاة، يا أخي الأذنين يعني الأذن والإقامة، وما كان في أذن أول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسن لك إذا جيت من بيتك للمسجد سواء كنت بكر اصلي، ولك الحق يوم الجمعة، لأن غير الجمعة في وقت أوقات الكراهة مثلا إذا أذن مؤذن الفجر لا, لا, لا, لا تصلى نافلة إلا ركعتي الفجر، ما تقول نصلي ركعة الفجر وبعد انتهيت، غلط. وإذا صليت الصبح لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت الشمس اترك الصلاة حتى ترتفع قدر رمح أو رمحين، يعني حوالي 15 دقيقة بالزمان حقنا ده، وقرب زوالها عند زوال الشمس عند وقوفها في كبد السماء حتى تزول. هذا وقت قراءة إلا يوم الجمعة، يوم الجمعة ما في وقت قراءها وفي وقت الظهيرة، تصلي متى جئت من بيتك للمسجد سنن وصلي ما شئت حتى يرقى الإمام المنبر إذا شئت، يكون لك أجر كبير عند الله عز وجل. أو تقعد بعد ما تصلي تحية المسجد أو ما شاء الله لك أن تصلي، اجلس واقرأ القرآن وبأدب وخشوع، وإذا خرج الإمام على المنبر استمع إليه، وإذا انتهى على العادة على العادة. وبعد صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وجاء في حديث عمرو بن عبسة فإذا تضيفت للغروب فانتهي فإنها تغرب بين قرني شيطان ويتد لها الكفار. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم يضرب من يراه يصلي ركعتين بعد العصر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا شاف واحد يضرب, إذا شاف واحد يصلي ركعتين بعد صلاة العصر يقول تحية مسجد ولا تحية مسجد ما يعرفه. يقول النبي يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فإذا دخل واحد وصلى يقوم عمر لا يسأل وش تصلي, ويجي عبد الله بن عباس ويلف إيديه على بعض ويضرب عمر بذرته كما جاء في صحيح مسلم. ولكن طلع الناس يقول لا هذه تحية المسجد, يقول إذا أحد فرض يصلي. يا أخي جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يستدلون بحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها, ذكر مع أن الحديث ضدهم ما هو لهم, لأن في هذا الحديث وفي البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان راجعا من سفر وحصل يعني مشقة فيه, فلما يعني عرسوا وخشي أن يفوتهم الصبح قال من يكلأنا للصبح, فقال بلال أنا يا نبي الله, فاعتمد على على على على, على على على على على قوسه ووقف ونام الناس ونام النبي محمد عليه الصلاة والسلام ونام بلال حتى طلعت الشمس. طلعوا والشمس بدأ حاجبها يظهر كما جاء في الحديث الصحيح الثابت الذي لا يستطيع أحد مهما كان أن يطعن عليه في صحته وسنده. بدأ حاجب الشمس, والبخاري راه روايات ومسلم راه روايات وابو داود 17 حديث كرروا في 17 مرة وكله فيها على أنهم لما بدأ الشمس نظر السلام كان أول من استيقظ النبي محمد, فقال يا بلال, قال أن أخذ بعين الذي أخذ بعينك يا رسول الله, اللي خلاني اللي نومك اللي نومني نومك, أنت نمت وأنا نمت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أمرهم أن ينتقلوا من هذا المكان وتوضأ, حتى في بعض الروايات الصحيحة في البخاري حتى إذا استقلت الشمس. لو كان يصليها فقط صلى على طول, لكن في بعض البخاري حتى إذا استقلت الشمس أمر أذن المؤذن وأقيم وصلى رسول الله الصبح. وفي بعض الروايات حتى إذا ارتفعت الشمس في البخاري وغيره, حتى إذا ارتفعت الشمس. من أين يجيبوا هذه الأخبار؟ يضربون أخبار النبي بعضها ببعض. فهذه أحاديث عليه الصلاة والسلام. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب من يصلي كما جاء في صحيح مسلم من يصلي بعد العصر ركعتين في المسجد. عمر رضي الله عنه لما وقف على المنبر تكلم, قال الحمد لله, يتكلم الحمد لله الذي أكذا وفكه وتدري, يقول في نهاية الحديث فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا, أنت ما تدري. طبعا أنا يعني أربطها بمثل يسري عند الناس الآن, يعني لله الحمد والمنة الحكومة يعني هذه البلاد عامة من أول زمانها ولا سيما بعد الملك عبد العزيز رحمه الله طبعا تلتزم بشريعة الإسلام ولا يصب للقضاء, ما يجيب واحد عمي من السوق يقول تعالى عينك قاضي, يشوفوا اللي درس والزمان قبل الكليات واحد جلس على الشيخ فلان المشايخ الكبار مثل سبحان إبراهيم والشيخ عبد الله بن حميد عبد العزيز بن باز والشيخ الكبار. ما في مدارس ولا معاهد, في مساجد كبار وفيها مشايخ كبار من الأولين من من من من, من الأفاضل يقرون عليهم زاد الزاد في الفقه ويقرون عليهم بلوغ المرام ويقرون بعض الكتب. فإذا شافوا الإنسان تميز شوي وصار يعني أهل لأن ينصب قاضي قرية أو قاضي مدينة أو قاضي مثلا في الناحية الجنوبية أو الشمالية من البلاد بدوا ينصبون ويدورونهم مطوعة ويعينونهم قضاة, لأن ما في غيرهم, لا في معهد ولا كلية. الكليات ما نشأت وصيام كليات الرياض إلا عام 71, والمعارف صار فيها كلية الشريعة عام 70 تقريبا أو قبلها بقليل أو قبلها بقليل, ودار التوحيد هذه كانت موجودة ولا تكفي ولا تشفي, يعني ما تكفي هذه البلاد الطويلة العريضة ما يكفي يطلعون الخريجين. بعدها لما صارت الكليات والمعاهد صاروا الآن, كان زمان احنا ندرس كلية الشريعة في الرياض يجي الواحد منهم يعمل يقول أنا لا توسع علي أن أصير قاضي, ترى لو نصبوني قاضي وقطعوا رقبتي ما صرت قاضي. بعضهم أنا أصدقوه لأني ظني فيه خير, وبعضهم أعرف أنه يلعب علي ويتمنى أن يصير قاضي لأنه أفعل يعني الحقيقة هذا اللي صار. لكن الحمد لله لو دخلت جميع محاكم المملكة لن تجد رجلا إلا متخرجا من كلية الشريعة، يعني ينتر أن يكون متخرج من كلية أصول الدين، لأن ما درس الفقه كلية أصول الدين ما تدرس الفقه التوسعة، اللي يدرس الفقه اللي يحتاجه القاضي في كلية الشريعة سواء كانت في الرياض أو في مكة أو في المدينة أو في أي بلد أو في الحسا الآن أو في القصيم الآن، الحمد لله بعد ما كان ما في إلا كلية واحدة صارت كليات ما لها حد الآن، الحمد لله وله المنة. فلا إذا دخلت أي محكمة بدون تفريق ستجدهم كلهم من خريج الكليات، واللي كان من الأولين اللي قبل الكليات يمكن يكون أفقه وأعرف كمان من اللي متخرجين من الكليات، لأن درس دراسة لله عز وجل، ما كان فيه وظائف ولا مناصب ولا يدور علشان يأخذ راتب ما عنده، يجلس للطلب العلم ويلزم بالقضاء إلزاما، إلزام القضاء، بعضهم يقطع نفسه بعضهم يمكن بعد فيما سمع يحلق لحيته عشان يقولوا ما يطلع للقضاء، وبعضهم إذا شافهم جايين عليه عشان يأخذوه بالقوة يرسلوا له الحرس يجيبونه يقوم يجيب دخانه ويحطها عند فمه وما هو بشاربها عشان يقولوا هذا يشرب دخان ما يصلح، يضربونه ويخلوه عشان ما يصير قاضي. فهذه منة لله على عباده في هذه البلاد أن قضاتها قضاة شرع، لكن هل كل قاضي من قضاة الشرع يصيب حكم الله فيما حكم؟ لا، يجتهد فإن كانت نيته صالحة هو ونيته، احنا ما نتهم احد، هو منصوب نصبه ولي امر المسلمين، ولا يعين قاضي لاختيار الشيخ فلان وعلا، بل مجلس القضاء الاعلى هو اللي يرشح، وبعد ما يكتبون لابد يروح لولي امر المسلمين ودراسات عن سلوكه واخلاقه حتى يوصل قرار التعيين، ما هو سهل، لا ما هو سهل عشان تعيين. فاذا صاروا قضاة في المحاكم ونصبوا هم ورزقهم على الله، فإذا كان العبد منهم صالح لا يريد إلا وجه الله ولا يريد إلا الدار الآخرة، ولا يمكن يميز قريب عن غريب عن حبيب عن عدو عن غني عن فقير، ما عنده إلا ما يرى أنه شرع الله، هذا إن اجتهد فأخطأ يكل أجر وإن أصاب له أجران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر فإن أصاب فله أجر. لكن طبعا هذا غير اللي يميل لقرابة لوسطة لشفاعة لمنزلة لجاه لمنفعة مستقبلية ليمين ليسار، هذا غير، احنا ما لنا به داخل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يحدث به قاضيان في الجنة في النار وقاضٍ في الجنة، وطبعا قاضي النار هو اللي يحكم بغير شرع الله وهو يعلم شرع الله، يعلم ان الحق كذا ويميل عنه يميل عنه، هذا طبعا ما لنبي، هذا حسابه على الله. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث وان كان لرواه احد الخياب من المنتسبين للاسلام وهو عمران بن حطان الخارجي، عمران بن حطان الخارجي كان من يدرس على عائشة، عمران بن حطان قبل ظهور الخوارج كان يدرس على عائشة بنت الصديق صديقة بنت الصديق، وهو وروى عنها حديث، وروى البخاري له في الادب المفرد حديثا حديث القضاء يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة. يقول نفس السلام هو رواه عمران بن حطان، بس طبعا رواه لما كان سنيا من أهل السنة والجماعة قبل ما ينحرف، لكنه انحرف بسبب أن واحدة من بنات عمه وكانت مشهورة بالجمال الجمال الزايد انضمت إلى الشراه عن الخوارج، فخف عليها قال خليني أروح أتزوجها علشان أطلعها من مذهب الخوارج وأخليها مع مذهب أهل السنة والجماعة، فرمت به ثم تزوجها رمت به في مكان سحيق، بدل ما هو يبي نجيها دمرته تدميرا كاملا. لما قتل عبد الرحمن المرادي الخارجي عليه اللعنة إلى يوم القيامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول يا ضربة، هل بعيد يقول يا ضربة من يا ضربة يا ضربة لا يريد بها إلا نسيت البيتين، هو نسي، أنا عارف إن في هذا لكن نسيت ضبط البيتين، نسيت ضبط البيتين، ورد عليه واحد قال يا ضربة من شقي لا يريد بها إلا كذا، يقول إني لا أذكره، هذا الكلب هذا عبد الرحمن حطان يقول على اللي قتل علي إني لا أذكره يوما، فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا لله در المرادي الذي سفكت كفاه مقلة شر الخلق إنسانا. يقول على الكريم الكريم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأعلى درجات في جنات النعيم، أحد العشر المبشرين بالجنة، وزوج الطيبة البتول الطاهرة، بنت النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بنت النبي محمد فاطمة رضي الله عنها. هذا يقول عليه يا ضربة من كذا لا يراد بها إلا ليبلغ عند العرش من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه خير البرية عند الله ميزانا لله در المرادي. من مراد من قرن، من قرن اللي يسمونها الناس قرن، يقول بلقرن، هو بلقرن وبلقرن، غلط ومشى عليه العام والخواص من بلقرن، يسموه بلقرن هو قرني أويس القرني، وسأذكره قريبا إن شاء الله قصة أويس القرني. فإني لأذكره يوما فأحسبه خير البرية عند الله ميزانا لله در المرادي الذي سفكت كفاه مقلة شر الخلق إنسانا، على علي بن أبي طالب. لكنه قبلها روى حديث عن عائشة رضي الله عنها يؤتى بالقاضي العدل، ما هو الواحد منا ما يأمن على نفسه، لا يغتر بعلم ولا يغتر بزي سلوك ولا يغتر بيمين ولا يغتر بيسار، لأن قلوب العباد بين يدي الله يقلبها كيف يشاء. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يضع عظاه دائما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وربنا علمنا نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لأن العبرة بالقنطرة، إذا طلعت على من الدار دي على الإيمان أنت السعيد ولا ضيش، وإن طلعت على غير قلب قلبك هذه مشكلة، ما بعدها مشكلة ما لا حل إلا نرجع أن نعوذ بوجه الله إليه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله. السؤال الأول يقول يتضجر كثير من الناس اليوم من حر المدينة وشدته، فهل من توجيه؟ حر المدينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، هذا طبعا. وحر المدينة ما هو خاص بالمدينة، صحيح اليوم الحرارة 48 يقولون، وامس 47 يعني من أعلى درجات الحرارة، لكن الزمان من 20 أو 30 أو 40 سنة والله لا عندنا لا مكيف ولا عندنا مروحة ولا عندنا والله إلا المهافة في الخوص هذه، وما كل الناس يلقى المهافة، وكان الناس عايشين وسعدة ما فيها كلام، صحيح ولا يروحون يمين ويسار. فالحر المدينة اصبر عليه انك في اجر عظيم، اجر عظيم. واذا ما قدرت تصبر عليه طب هواك، احنا ما حطنا حديث في يدك نقول لك الا بسك النبي. هذا سؤال من اعجب ما يسمع الناس، يقول هل صاحب السؤال هل صحيح ان ابا بكر وعمر كان من اكابر الصوفية؟ يا هذا جاهل ده، ولا علموه جاهل اجهل منه، لان كلمة صوفي اصلها هندية. هل هي من سيفا أحد مع يعني ديانات الهند سيفا؟ ولكن عندنا مثلا السوفسطائية يعني الحكمة المموهة، الحكمة المموهة. فالهنود اشتهروا في جاهلية قبل الإسلام بهذه الديانة، ومن ديانتهم ولا تزال عند بعضهم إلى اليوم يحطون مسامير يفرشونها على الأرض، الروس تحت على الأرض والسن المدبب إلى أعلى ويمشي عليه الرجل وينام عليه، هذا عملهم، عمل هذا الدين. انتقلت هذه الديانة الجاهلية، وطبعا لما فتحت بلاد الإسلام، ما فتحت البلاد فتح المسلمون بلاد صار فيها ديانات قديمة، الديانات القديمة دي تأثر بأهلها كانوا مستبطنينها، والكثير منهم ما هو بالسهل ان يطلع الدين اللي تربى عليه ورضى عليه لبنه لبن امه ان يبي يطلع بسهوله، الا اللي يفتح الله على قلبه ويتوجه توجها كاملا يشهد ان لا اله الا الله رسول الله، هذا طبعا ويلتزم بدين الله. وانا اتحدى كاتبا كائنا من كان ان ياتيني بكلمه صوفيه في المائة السنة الاولى للهجرة، المائة سنة الأولى للهجرة لم تعرف هذه في البلاد العربية والإسلامية قاطبة، وكان اللي يدخل الإسلام يدخل في دين محمد، ما هو في دين زرادشت في الفارس أو في دين برهما في الهند أو في دين اليهود والنصارى، يدخل في دين صافي ناجي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني ألتزم بأني أعبد إلها واحدا وألتزم بأني لا أتبع إلا إماما واحدا هو محمد صلى الله عليه وسلم. فما أحل حللنا وما حرم حرمنا وما أمر به ائتمرنا وما نهى عنه انتهينا، هذا دين الإسلام. أما هؤلاء اللي يجيبون طب وش تقول في الشاذلية والبيومية والرفاعية، هذا يكفر هذا ويمكن هذا وهذا يعمل بلايا ما لها حد، فيكذبون على بكر عمر ويقولوا بكر عمر كان من الصوفيين، ما بالكم سركم حتى تلتقوا في أصحاب محمد، أصفى عباد الله دينا وألزمهم لدين محمد صلى الله عليه وسلم. قيل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا يصلي لله في أي وقت نهي أو خلاء ونهيته. طيب قل لي الحديث ده فيه، هات لي الحديث ده، قل لي في أي كتاب من كتب الحديث سنده، أنا أجيب لك حديث في البخاري ومسلم وانت تجيب لي حديث ما سمعت به الا هذه اللحظه انا، وانا ادرس لي حوالي 50 سنه. خلي واحد يجيب لي حديث ده ويقول لي ان علي قال كذا، ما نهيته. علي يهاجم رسول الله، الرسول لا صلاه بعد العصر تغرب الشمس ولا صلاه بعد كذا حتى كذا، وانت تقول لي علي فعل؟ وهم كانوا يلتزمون باشارات النبي صلى الله عليه وسلم فضعا عن امره، يامرهم امر خلفه، لكن اللي يجرؤ اللي فيه جرأة على الله وعلى الرسول لا يعبأ بشيء، يقول ما يشاء. زيارة النسوان للقبر ما هي مشروعة. الأصل إن كانت زيارة القبور حرمت على الرجال والنساء في أول الدين، لأن كان طبعا عبادة القبور هي أول عبادة أشرك بالله فيها، يعني بناء القبور كان أول، ولذلك النبي قبل ما يموت بخمسة أيام وهو في سكرات الموت عليه السلام حطين على رأسه خميصة فإذا اغتم بها كشفها، ثم يقول وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي بعض الروايات اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. وأنا قلت في القصيدة على أن وقد حذر المختار عند وفاته من أمر عظيم بالغ في الخطورة بأن لا يرى في الأرض قبر بمسجد، وقد شدد الإنكار في غير مرة، وذلك يرويه البخاري ومسلم وأعلام أهل العلم خير الأئمة. أما إن كان الأول محرم زيارة الرجال والنساء، وقال النبي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فألا فزروها فإنها تذكر الآخرة. ثم جاء حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، هذا الذي أعرفه. أنا أقرأ الواحد اللي إذا قرأ الواحد من القرآن كاملا فهل بالضرورة أن يتبع ذلك بدعاء ختم القرآن؟ والله ما أعرف. هل للرجل أو المرأة إذا كان عليهما جنابة الخروج من المنزل كأن تخرج المرأة إلى بيت أهلها ثم تعود لتغتسل أو أنت؟ ما يضر، بس ترى الجنوب معرض للخطر، لأن كلمة جنوب معناها البعيد، الجنابة أصلها البعد. نأت، يقول الشاعر نأت بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بها رهين. إنما العرب يسمون الجنوب بعيد. جاي نعم، نأت بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بها رهين، لكن ذاك لا، يقول جنيب هوايا، يقول الشاعر هوايا مع الركب اليمانين مصعد، هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق، هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب، يعني بعيد. فالجناب البعد. فالإنسان إذا صار جنوب، يشوف بلال رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأن رأى بلال، سمع بلال النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت خشخشة نعل بلال في الجنة، فلما أصبح قال يا بلال سمعت صوتك أمامي في الجنة، خشخشة صوت، يعني صوت نعلك في الجنة، فبما سبقتني يا بلال، هو سبقه بكل وجه، وتابعه يدخل الجنة تبع للنبي محمد سلام. قال يا نبي الله ما أعمل شيئا إلا أني ما أحدث إلا توضأت ولا أتوضأ إلا إذا صليت ركعة ما كتب الله لي. قال بهذا سبقتني، يعني ما كان يقعد محدث حدث أصغر أبدا، بمجرد ما يحدث يتوضأ. فإذا توضأ صلى بوضوء ما شاء الله أن يكتب ما كتبه الله له. فهذا من أفضل ما يعمل الإنسان، من أفضل ما يعمل الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح في حديث رعاية الإبن، بس خفف علينا الوقت، إنما المهم إنها بهواها ما عليها إثم، لكن عليها خوف. الرجل إذا مشى وخرج طلع حنظلة ابن اللعين، هو من أفضل أصحاب محمد، حنظلة ابن أبي عامر الراهب الفاسق، أبوه كان من أفسق عباد الله، ويوم أحد صار يحفر حفر عشان يضغط فيها النبي محمد، والنبي وصيض ببعضها وكثرت رباعيته صلى الله عليه وسلم من أبي عامر. ثم خرج ودعا الله، دعا النبي عليه الدعوة، فمات بعيدا طريدا لعنه الله. ولد كم من أصلح عباد الله، خرج يوم أحد، خرج واستشهد، فأمر فيقول النبي رأيت الملائكة تغسله، فسمي غسيل الملائكة، حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة. وقال سأل مرته ليش هو يعني وش اللي صار؟ قالت يعني أصابني، ثم لما سمع النادي أن النذير بالخروج خرج مسرعا قبل أن يغتسل، فاستشهد في سبيل الله فغسلته ملائكة الرحمن. لكن أنا أنصح الإنسان إذا قارف أهله ألا يبتعد عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف أحيانا على نسائه التسع بغسل واحد، بغسل واحد يروح عند هذه ويقارفة وهذه ويقارفة حتى يدور على التسع، ثم يروح يغتسل غسل واحد، وأحيانا يدور على كل واحدة ويغتسل في ليلة واحدة، يدور على هذه ويغتسل، يدور على هذه ما أخر. ولكن أمر النبي عليه السلام بأن الإنسان إذا قارف أهله فليغتسل. يقول النبي عليه السلام صحيح فليغتسل، فإنه أنشاط للعود. ما أدري العود يعني المسين ولا العود يعني الرجوع إلى المقارفة مرة ثانية. إنما تقول إذا أتى أحدكم فليغتسل، فإنه يعني بسرعة، فإنه أنشط للعود. والعود يطلق على الرجل الكبير المسين أو الحيوان، حتى المسين الحيوان يسمى عود، ويطلق أيضا على الرجوع يعني حتى يرجع مرة ثانية إذا أراد. هذه من فوائد الاغتسال السريع. وكان وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قارف أهله ونسي الاغتسال، وخرج لما أقيمت الصلاة خرج ووقف في المسجد يبي يصلي، ثم تذكر قبل ما بعد ما أقيمت الصلاة أنه جنب، فقال على رسلك للمقيم، ثم دخل واغتسل وعاد ولم يعد الإقامة. يجعلنها أهل الكتب أهل الحديث بعنوان باب لا تعاد الإقامة، ما تعاد الإقامة حتى لو طال الفصل شوي، لو طال الفصل. وكان يرسم يخرج إلى الصلاة بعد ما تقام، فيجب رجل يكلمه فينتظر شوي بعد الإقامة ولا تعاد الإقامة. فجعلوا هذا إن النبي خرج وهو ناسي أنه جنب للمسجد، فلما تذكر ذكره الله عز وجل، حماه الله عز وجل من طلب الناس جنبا، فتذكر فرجع واغتسل. إنما أنصح الإنسان يحرص ألا يستمر لحظات بعد إصابته هذا إلا أن يغتسل، أنشط جسمه وأنشط العوج إذا أراد، إن كان كامل في السن ولا إذا كان يريد شيئا آخر. والله أعلم، صلى الله على محمد.